بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث عن الموضوع الذي بدأناه البارحة، وهو ما يتعلق بنظام الأسرة في الإسلام الذي يتفرع عنه حقوق الزوج وحقوق الزوجة، وهي حقوق متبادلة ثم حقوق مشتركة فيما بينهما، ثم المشكلات التي تطرأ في حياة الأسرة وكيف تعالج. وهذه تحتاج إلى حلقات، ما يكفي فيها درس ولا درسان ولا ثلاثة. شرعنا البارحة في بيان ما يتعلق بمسألتين رئيسيتين ينبني عليهما الكلام في نظام الأسرة بكله بأجمعه. فكانت المسألة الأولى التي حصرناها في أربع نقاط، وهي الدعائم، أو قل المميزات أفضل، المميزات التي تميز أو يتميز بها نظام الأسرة في الإسلام. ثنينا بالأسس التي يقوم عليها نظام الأسرة في الإسلام، حصرناه في سبع نقاط، وهما الأساس، المميزات والأسس هما البناء لنظام الأسرة في الإسلام، إذ لا بد من معرفتهما حينما نقول بأن الرجل والمرأة هما من أصل واحد. وإذا قلنا من أصل واحد معناه لكل منهما خصائص، هناك أمور يتساويان فيها، وهناك أمور يتميز فيها الرجل عن المرأة وتتميز فيها المرأة عن الرجل، لكل منهما خصائص تخصه وتخصها. فنجعلهما سواء في كل شيء؟ لا، حتى الفطرة لا تقبل هذا الكلام. نميزهما عن بعضهما في كل شيء وقد سوى الإسلام بينهما في أمور؟ لا. نحكم العقل فيهما تماما، وخاصة العقل المعاصر الذي قل انضباطه بأحكام الشرع، العقل العائم والذي يريد أن يتحكم في الوحي ويستبعد كثيرا من الأمور التي هي من صميم الوحي، هذا أيضا غير مقبول. إذن فلنشرع في بيان المراد، ونبدأ بحقوق الزوج. ملاحظة أولية، أن الحقوق المتحدث عنها ليست كلمات جوفاء بعيدة عن مضامين الشرع وأحكام الشرع وأخلاق الإسلام، لا، هي محفوظة بالشرع وأحكام الشرع وعقيدة الإسلام وأخلاق الإسلام، بمعنى لا نقدم كلمة واحدة أو لا نقدم نقطة واحدة أو لا نقدم حقا واحدا كان للرجل أو كان للمرأة، بعيدا عن هذه المضامين، عن الشرع أو عن الأخلاق، بل أحكام الشرع وأخلاق الإسلام تحف هذه الحقوق ولا بد منها. إذن فمن حقوق الزوج على زوجه، بين هلالين ممكن أستعمل الزوجة للبيان، زوجاته، وإلا في اللغة الفصيحة زوج الرجل ولا يقال زوجة الرجل، وإن كانت التاء تميز الأنثى عن الذكر، لكن اللغة العربية الفصيحة في حق الزوج يقال، في حق الزوجة يقال لها، يقال له الزوج ويقال لها الزوج أيضا، لكن إذا قلنا هذه هي اللغة الفصيحة معناه أن هناك لغة غير فصيحة وهي الزوجة، مش خطأ صرفا، لا. ولهذا أنا أستعمل هذا وذاك، وقد أستعمل الزوجة أحيانا ليستقر الفهم في الأذهان، وإن كنت أميل إلى استعمال الزوج في الحالتين معا، في حق الرجل وفي حق المرأة. من حقوق الزوج على زوجته طاعته في المعروف، طاعته التي هي حق له عليها في المعروف، طاعته فيما هو من حقه عليها، ولا حق له في أن تطيعه فيما يخالف الشرع، سواء في حالها أو فيما يأمرها به أو فيما ينهاها عنه، قد ينهاها عن الحق وهي عليه ويريد أن تفعل غير الحق، أو في نفسها، قد يطلب منها من نفسها ما لا يجوز له شرعا. بلا ما نزيد نهبش، اللي فهم يفهم. قد يطلب منها من نفسها ويظن أنه من حقه عليها، لا، حقه حدده الشرع. نقول لكم كلمة صريحة، يعني وإن كنت لا أحبذ هذا الأسلوب، لكن من أجل البيان، يريد أن يستمتع بها من الخلف لا من المكان الذي جعله الله محل الزرع الذي هو القبول، فلا حق له في ذلك ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك، لأن هذا انحراف. إذ المأتى منها واحد فقط، هذا شذوذ لا يجوز بتاتا، ومن قال به وأجازه وربما يعتمد على بعض النقول غير صحيحة عن بعض الناس راه شاذ. إذن النقطة الأولى، تبعوا معايا وحدة وحدة، النقطة الأولى هي طاعة مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة في المعروف، غير المعروف لا طاعة له عليها. في المرأة تسمع مزيان باش تعرف إلى أي حد أنها تستجيب لزوجها فيما هو من حقه عليها، كما أنني حين أنا أتحدث عن حقوقها فعليه أن يسمع أيضا ليعرف ويعي حق الوعي ما هو من حق زوجته عليه. إذن أعود فأقول، الحق الأول طاعة، رغد نقشها فأذنكم نقشا بحال الفاس، لا بد، لأن هذه الأمور ما تحتاج غير قل كلمتك وسير، لا، من أجل أن تثبت في الأذهان لا بد من تكرارها من إعادتها لتكون محفوظة، لأن فيه التفريط كثير، التفريط من الرجال والنساء في الحقوق المتبادلة كثير جدا، وأسأل عنها كثيرا. وما دمنا قلنا بأن هذا الحق هو مقيد بالشرع فلا بد من نصوص تدل على ذلك تثبت هذا الحق. في حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف بأسلوب الحصر، طاعته محصورة في المعروف. وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب، وهو متكلم فيه ومختلف فيه بين التعديل والتجريح، أي بين التوثيق وبين الضعف، لكن له شواهد فيكون حجة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته للفراش فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت امتنعت فلم تأته فبات غضبان عليها لأنها أضاعت حقه أو حرمته من حقه، لعنتها الملائكة حتى تصبح. في رواية أخرى لهما صحيحين: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يا أمة الله انظري أين أنت من هذه الأحاديث، يا أمة الله يا مسلمة انظري أين أنت من هذه الأحاديث. ليس في هذا تعسف، وإنما فيه إعطاء الحق لصاحبه من أجل أن يكف نفسه عن النظر إلى غيرك، لا يتشوف إلى غيرك، وهذا حقه الأولي الأساسي لا بد منه. بل الزواج شرع لأمور منها هذا، والإعفاف والتحصين لا يحصل إلا بهذين: الدين طبعا خوف الله، ثم حقه من زوجته الجنسي ليحصل له الإعفاف وليحصل لها الإعفاف، يعفها وتعفه. فكما تشاهدون وكما تسمعون أن الحق متبادل، مشكلة ديال شي حد بشرع بالدين. ولهذا قلت في البداية في الملاحظة أننا لا نقدم هذه الحقوق كمفردات جوفاء، وإنما نقدمها ملفوفة بالنصوص الشرعية والأخلاق الإسلامية والأحكام الشرعية التي تضبط تصرفات الزوج والزوجين معا والزوجتي. وفي الحديث الرابع حديث أبي هريرة أيضا، وهو فيه بعد بعيد ومهم جدا في الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، كان من كان، يكون اللي بغى يكون، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهناك أحاديث تشهد لهذا الحديث، فهو حديث صحيح. أحاديث أخرى فيها ما قال، لكنها تشهد لهذا الحديث، والحديث هو صحيح بدونها، حديث هذا بالخصوص حديث أبي هريرة. هذه هي الجوانب المتعلقة بالحق الأول الذي هو راه كغادي نمشي معكم، راه ما يمكن باش ما بقيش واحد يسولني من بعد، الذي هو طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف وفي المعروف. الحق الثاني في هذا المجال للزوج على زوجته، أي من حقوقه وهي متعددة، الاعتراف له بأنه صاحب القوامة، الاعتراف حيد الفلسفة وحيد الكلام وحيد العلمانية وحيد أنت العصر المعاصر والمفهوم الحداثي للإسلام وحيد هذا الكلام كله، إنها مثقفة كبيرة وأنها ما اختلفنا في هذا، دكتورة كبيرة تكون اللي بغات تكون منصبها وتكون إلى آخره، تاجرة وصاحبة مال، هالشي كله كاين ممكن، ولكنها هي امرأة أو رجل. إحنا كنتكلموا الآن حق الرجل على المرأة، ولما يجي دورها تاني أو نقولوا حقه حقها عليه. إذن الحق الثاني اعترافها له بأنه صاحب القوامة. الناس يخطئون في مفهوم القوامة، القرآن يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وإما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات إلى آخر، لكن ما مفهوم القوامة؟ الإشراف والتدبير والتيسير والإرشاد والتوجيه للأحسن، ليس مفهوم المقاومة هو التسلط والقهر والاستعلاء، لا، مفهوم التدبير والحرص والتوجيه والإرشاد والحماية يخلو في القوامة. الإشراف المحفوف بأخلاق الإسلام، هذا الإشراف ما في علو عليها، لا لا لا، مشروف يعني مشفوع محفوف بأخلاق الإسلام وأحكام الإسلام وآداب الإسلام. لما؟ لأن هذه علاقة دقيقة، علاقة الرجل بزوجته، فلا وديكم فيه هذه الجوانب كلها. هذا الحق الثاني. الحق الثالث للزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته بدون إذنه. اسمعي يا أمة الله، حق الزوج عليك أن لا تخرجي من البيت إلا بإذنه، كان حاضرا أو كان غائبا لا بد من الإذن. لما؟ في مصلحتك أن تستأذنيه حتى تسدي باب القال والقيل، القال والقيل. ولا تنسي إن كانت العلاقة طيبة بينكما لا بد أن يكون لكما حساد من أسرتك أو من أسرته أو من الجيران، وخاصة إذا كنتما تعيشان في رغد من العيش والاستقرار والثبات. هناك الناس اللي كذرهم الخير، سأل الله العفو والعافية. إذن حتى تسدي الباب وتدفع هذه الذرائع التي قد توصلكما إلى ما لا ترضيانه أنت وزوجك، لا تخرجي من بيتك إلا بإذنه مع بيان أين تريدين فين غادية. ليس هذا قهرا أو تسلطا، لا لا لا لا لا لا، هذا ما فيه، خلاص. الاعتراف الأول بحقه، واش هذا من حقه ولا لا؟ خلاص من حقه، يقول لك فين غادية وعند من غادية وامتى غادي تجي، ولا خلي تنديك أنا ولا نمشي نجيبك، من حقه ولا ماشي من حقه؟ بل المرأة خصها تكون شريفة في هذه الحالة. هذه لما تحس أن زوجها فيه غيرة عليها. دوك اللي ما فيهم غيرة راهم في الغابة. هذوك اللي ما فيهم غيرة. أما أصحاب قلوب الإيمان، أصحاب لا إله إلا الله، أهل التوحيد، أهل الشريعة عبر التاريخ خاصة من هذه الأمة، لابد يكون في المرأة غيرة على زوجها ويكون في الرجل غيرة، لكن هذه الغيرة لا تنقلب إلى مرض. ثاني، يصبح الرجل يشك في كل شيء ويصبح المرأة تشك في كل شيء، هذا مرض لا يقره الإسلام. لأننا قدمنا البارحة الثقة، حصول الثقة بين الزوجين، ما نساوهاش. الحق الأول ايش هو؟ الحق الثاني شو عليا كلكم الدوبة شو ما سمعتها واحدة. الحق الثاني هو اعتراف الزوجة بأنه أي زوجها صاحب القوامة بالمفهوم الشرعي. الحق الثالث أن لا تخرج من بيتها، لأن القرآن سمات بيتها، أو لا تخرج من بيته. قلنا بيتها صحيح، قلنا بيته صحيح، إلا بإذنه. الحق الرابع أن لا تدخل بيتا من بيوت الجيران أو تذهب إلى زيارة أحد في بيت آخر بدون إذنه. لما؟ قد يكون من بيوت الجيران بيت غير صالح، فيه ناس متفسخين منحلين ما كاين دين، فيه رجال، فيه شباب غير متزوج، فيه إلى آخره، فيه نساء غير ما شاء الله غير مستقيمات تحوم حولهم الشبهات أو اتهامات أو كذا أو كذا. نحن لا نتهم أحدا، لكن يجب بيان ما يكره. نحن نبين ما ينبغي أن تحذره المؤمنة. نحن لا نتهم أحدا، لا رجل ولا امرأة، ولا يجوز لنا ذلك، لكن نحن الآن في مقام بيان، في مقام التعليم، في مقام التحذير أيضا. نقطة الرابعة أن لا تدخل بيتا من بيوتات الجيران أو بيتا آخر بدون إذنه، وله الحق في أن يقول ذاك البيت ما تدخلينه، ثم أناس لا أثق فيهم، ثم امرأة أو امرأة أو غيرها أو أخيه لا أثق فيهم، أنت ترين وأنا أرى والناس يرون، فهذا في البيت لا يصلح لك ولا يصلح لي. إذا من حقه أن يحذرها هذا التحذير، فإذا تجاوزته وفعلت ما تريد وما لا يريد وأعرضت نفسها لأمور أخرى، ونحن نقول هذا من أجل أن نجتنب كل الأمور التي تؤدي إلى فك روابط الأسرة، مش ما يوصلوش هذا الرابط. الحق الخامس من حق الزوج على زوجته أن لا تدخل بيته أحداً بدون إذنه، بمحضره أو في غيابه من باب أولى. بمعنى قد يكون موجودا ولكن ناعس نائم أو داخل الحمام وجا شي حد كيدوق الباب، أو مثلا عمل الجرس ما كاين اللي يجاوبه، لا أولاد ولا كاينه هي وزوجها، زوجها داخل الحمام، هي سأل آخره قالت من؟ قيل لها فلان من أقربائه أو أصدقائه أو من قريباتها، لكنه ليس محرما لها، ليس محرما لها، يعني من عائلتها أو من عائلته، إذا كان من عائلته كلهم لا علاقة لها بهم، وإذا كان من عائلتها هل هو من محرم لها أو ليس محرما لها؟ هنا في هذه الحالة تجيب نعم، إما غير موجود، إما داخل الحمام، إما نائم، انتظر حتى أخبره أو حتى أنفيكه مثلا، ما تدخلوا القول تفضل، لا ما تجورش عليها البلا، وما تحبش حولها الشكوك والشبهات، راه بلاشر البشر هذا، راه بنادم هذا، ليس اتهاما لها لا أبدا، لكن هذا وضع لقطع الحروف. لما توقظه أو يفق هو أو تقول له رجع في الوقت الفلاني شغله هذاك. كان من عائلتها وماشي محرما لها يدبر معه، كان من عائلته يدبر معه شغله هذاك. هي ما عليها إلا مشي للمطبخ توجد لها قال له وجدي شي حاجة. أما الزائر ليس محرما لها ما عندها علاقة به. فهمتوا هذا الكلام ولا لا؟ لا تمحنوني غير هكاك، أنا راكم بالله وحجة قائمة عليكم وشغلكم هذاك. هذه النقطة اش هي؟ الحق الخامس. واش نقدو نعاودوه من الأول تال الخامس؟ ها؟ النقطة الأولى اش هي؟ طاعة. هذه قلت لها ما يكون فيها السمع خاصة ترسخ. النقطة الثانية إذن الاعتراف، القوى مرة كاينة خصنا واش هي معترفة بها؟ الاعتراف، هذه الكلمة ماشي شفناها غير هكاك. الاعتراف بحق قوامة الرجل، أي بأن القوامة من حقه، الشرع عطاها له، مش هو اختارها لنفسه، لا، أعطتها له شي جمعية، لا لا، الشرع اللي عطاها له، هل هو في مستواها أم مش هذه مسألة أخرى. النقطة الثالثة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وعرفنا علاش. النقطة الرابعة أن لا تدخل بيتا من بيوتات الجيران أو غيرها إلا بإذنه. النقطة الخامسة أن لا تدخل أحدا بيته بدون إذنه وقد يكون غائبا، وهذه أكثر. كل ذلك من أجل استبعاد أي شبهة وأي شك عن الزوج وعن الناس الآخرين، بمعنى تحصين للمرأة تبقى محصنة من القال والقيل والاتهامات. وقلت لكم كاين الناس اللي هما تبحثوا غير على العورات وخصهم غير من يدوزوا من شي حد، إذن احنا نسدوا هذا الباب. الحق السادس للزوج على زوجته من حقه عليها أن تصون نفسها، وهي مؤكدة للنقطة السابقة بل النقاط كلها تقريبا. من حقه عليها أن تصون نفسها. كيف تصون نفسها؟ تصون نفسها عن كل ما من شأنه أن يثير حولها الشبهات، يا في اللباس، يا في الكلام، يا في الاختلاط، يا في المشية، يا في إدخال من ولا البيت. ربما تكون المرأة عندها علاقة بعيالات أخرين وما مزيانات شيء وتدخلهم وتطلعهم بها وهي بريئة ما فرصة والو، ولكن لما يشوفوا الناس مرأة معينة أو زوجات أو ثلاثة جايين ماشيين عندها والناس عندهم عليها نظرة غادي يتهموها وغادي يثيروا لها أيضا مثيرات مع زوجها ومع أسرتها وتولي تلوكها الألسن. إذا في هذه الحالة هذه النقطة السادسة إيش هي؟ أن تصون نفسها عن كل ما من شأنه أن يثير حولها الشكوك والشبهات. حالاش مثلا تدخل بيتها امرأة غير مستقيمة ويعرفها الناس، أو تمشي هي تزورها في بيتها وهي متهمة. أنا نقول إن وجدت، أنا لا أتهم أحدا ولا يجوز لي، إن وجدت إذن بهذا السلوك، بهذا السلوك تفتح الباب على نفسها. إذن عليها أن تدفع عنها كل ما من شأنه أن يعرضها إلى الأزل باش تبقى بريئة. هذه النقطة أو الحق السادس. الحق السابع من حقه عليها أن تحافظ على دينها، تحافظ على دينها، مع العلم أن المحافظة على الدين هي حق الله أيضا، لأنه الذي يأمر بالحفاظ على الدين، على التزام بالدين. من حق الزوج على زوجه، ونحن نتحدث عن الأسرة المسلمة. إذا فتحت شي أقواس على أسر أخرى ما كتهمناش، حنا كيهمنا كنتحدثوا الآن في إطار الأسرة المسلمة. وهذا النظام الذي نتحدث عنه اللي بديناه البارح هو نظام الإسلام، نظام الأسرة في الإسلام. والأسرة كتعرفوا منين كتبدأ؟ كتبدأ من الزوج والزوجة. المحضن الأول، اللبنة الأولى في المجتمع وقل في الأسرة هي الزوج والزوجة. من غادي يجي الأبناء إلى ما كاين زوج وزوجة؟ خلاص لا بد منها. إذن من حقه عليها أن تحافظ على دينها، لأن الدين هو الذي يعمق هذه الروابط، الروابط الزوجية. والدين هو الذي يعمق الميثاق الغليظ الذي هو ميثاق الزواج. ميثاق الزواج ينظر إليه من جانبين، جانب معنوي، جانب معنوي، يخطب أعطيتك مذكرة هكا نوع من الموافقة بين الطرفين، ميثاق معنوي، حضروا الناس سمعوا شافوا احتفال، ميثاق معنوي. الميثاق الحسي هو التوثيق، هي الكتابة. الإسلام يعمق هذا الميثاق بجانبيه المادي والمعنوي، إسلام. ثانيا الدين ينمي العلاقة الزوجية، ينمي الروابط، ينمي أخلاق الزوجين، آداب الزوجين، العشرة الطيبة، الخلق الحسن بين الزوجين. هذا هو الحق السابع اللي هو المحافظة على الدين، لا بد منه. الحق الثامن من حق الزوج على زوجته المحافظة على ماله وعدم تبذيره. عنده مال وممكن يكون رجل صاحي وتسمح لمرته تتصرف وتطلب اللي خصها، وممكن تخرج معاه وتقول خصنا وخصنا وخصنا وخصنا إلى آخره كذا كذا. المهم هو أن يكون ذلك ما فيه تبذير. لما؟ حتى ولو كثر المال، الإسلام نهى عن شيئين، عن الإسراف في المال في الحلال وتبذيره فيما لا يجوز أو في الكماليات. تبذير الإسراف قد يكون في الأمور اللي هي حلال وجيزة، ولكن في إسراف في مبالغة، مش في الحرام لكن بالغ فيه في الحلال، منهى عنه. ولا تسرفوا إن الله لا يحب في كل شيء. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. خير الأمور وكان بين ذلك قواما، قواما ماشي قواما، عدل الوسطى. إذن هذا الجانب قد يفهم فهما سيئا، قد يبالغ الزوج أو تبالغ الزوجة في تأثيث البيت، بيت مؤثث بخير وعلى خير، خصنا وخصنا وخصنا وخصنا وخصنا وخصنا، بمعنى ينفق المال فيما هو زائد عن الحاجة مخافة أن تكون هذه المبالغة في التأثيث، تأثيث البيت، مخافة أن تكون المبالغة في التأثيث من باب المباهات والافتخار. يجوا عندها صديقتها خصها يشوفوا ويجوا عنده صديقه خصهم يشوفوا مال، من باب يكون هذا الإنفاق المغالاة فيه يعني تجاوز الحد المبالغة فيه من باب الافتخار. والمسلم ما كيعمل شي حاجة افتخارا أو مباهاتا، لا. تقول المال مالك صحيح والمال حلال عندك صحيح، ما اختلفنا، لكن لا تطلق يدك فيما لا يجوز لك أن تطلقه، لأنك إن هناك أمور اللي يمكن تسددها بهذا المال. إذن من هنا كان النهي عن التبذير، بما بمعنى أنه لا يجوز أن ينفق المال بدون حاجة إليه فيما ينفق فيه من باب تجاوز واقتناء ما هو مبالغ فيه ما محتاج له وهكذا. هذا الحق الثامن. الحق التاسع من حق الزوج على زوجته أن تتزين له داخل بيتها تزين. ما تكونش المرأة في هذه الحالة هذه في بيتها وقد ظهرت واحد المظهر مبتذل ينفر زوجها منها لا سيما في هذا العصر فيخرج ويشوف ويسمع إلى آخره وهي بنفسها إلى آخره. إذن معناه خصت تعمل جهدها أنها ما تخليش يشوف غيرها يتعلق بغيرها لا سيما كتشوفوا وسائل الإعلام وكتشوفوا أشنو كتقدم وسائل الإعلام هذه الأمور. أنا لا أقول الأفلام وكذا حاجة أخرى غير جاد. إذن هذا جانب ينبغي أن تكون المرأة على بينة منه وهو في مصلحتها حتى تكون مراعية لما ينبغي أن تكون عليه حتى تحقق الغرض المقصود وهو أن تقصر نظر زوجها عليها ما تخليه يتعلق بجهات أخرى وخاصة إذا كان هناك شوية ديال ضعف الإيمان. هو المؤمن كخص يكون دائما عفيف خلاص ودائما مقصور على الحلال لا يفكر في الحرام خلاص كيف ما كان الحال. والله يعلم أن الناس ليسوا سواء ومن ثم أجاز المرأة الثانية والثالثة والرابعة يعني هذا التعدد ما جاش غير هكاك عفوي لا باش يتحقق به الإحسان التام والإعفاف التام والإبعاد النهائي عن التفكير فيما لا يجوز. النقطة هذه شيء تاسعة أيوة راكم متبعين معي. النقطة التاسعة النقطة العاشرة المسألة العاشرة وهي مهمة أيضا ودقيقة وتغفل عنها المرأة كثيرا أن تراعي المرأة من حق الزوج عليها أن تراعي ما يرضيه لأنها هي في خدمة زوجها وهذه الأمور كلها تحقق بها خدمتها لزوجها من أجل أن يحصل العفاف التام. إذن في هذه الحالة أن تراعي ما يرضيه قولا وعلما وفعلا وسلوكا وأن تبتعد عن كل ما يغضبه أو ينفره منها. معناه أن تراعي أيضا الجانب التنظيفي أو النظافي نظافة الثياب نظافة الجسم نظافة البيت من الأمور الأساسية في الحياة الزوجية وهذه نقطة كما قلت يغفل عنها كثير من النساء لكن النساء الطيبات العاقلات اللائي يعرفن عصرهن ويعرفن ما يروج في العصر ويدركن خطورة العصر خطورتنا لما نتكلم على العصر لا نقصد العصر بنفسه كما يقال فسد الزمان الزمن هو الزمان فسد أهل الزمان دائما عبر التاريخ ومع الأسف الكلمة يستعملها المثقفون أو تستعملها العلماء أحيانا. اللهم إن أرادوا الحال في الزمان وليس المحل اللي هو الزمان. هذه المسألة أو هذا الحق تغفل عنه النساء، بمعنى أن المرأة الطيبة دائما يكون عينها في الأمور التي يرضى بها الزوج، دائما كانت تكلمه في الطاعة في المعروف، ها؟ مش شيء مبالغة أخرى، لا لا، دائما تكون عينها في الأمور التي ترضي الزوج، في الأمور التي ترغبه فيها لا تنفره منها، هذه هي الغاية، الأمور التي ترغبه فيها، الأمور التي تجعل بصره قاصرا عليها، فهي عليها بشيئين، شيء إيجابي وشيء سلبي. الإيجابي هو أنها تستحضر وتهيئ وتوجد ما يرضيه، وبالتالي من الكلام من السلوك من الحالة من العشرة كل هذه الأمور ترغبه فيها ويتمناه كل زوج من زوجاته. السلبيات: كلام قبيح، سلاطة اللسان، تعيير بأسرته أو بسلوكه، المهم تبحث عن العورات وتنثرها أمامه، معناه هذه ما عينها باش تبقى مع زوجها، لأنها تبحث عن العيوب وتنثرها أمامه، إذا سكت اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع ما غايسكت، إذن مش مصلحتها. ثانيا: كل أمور التي تقلقه، أحيانا يجي هو قلق من العمل ويجي للبيت يلقى فرعون آخر في البيت، ما هو مسارح بعمله، ما هو مسارح في بيته، وهذه مشكلة، هذه من المنفرات اللي تلقى الرجل ما يجي مثلا غير من الليل لليل إلى تبحث تلقى هذه من الأسباب، هذا سلوك غير مرضي ولا يجوز. هذه النقطة اللي شفنا العاشرة، أش هي؟ هي غرقة شوية، أن تراعي ما يرضي زوجها قولا وفعلا وسلوكا، وفي حالتها الخاصة. نقول واش الزوج يتدخل بحالتها؟ اي نعم، ما يتدخلش غير بالأمور اللي ما لا يجوز له، وإلا يتدخل بحالتها، وهي أيضا عنده الحق يتدخل في حالته، اللي يكون دائما ما شاء الله في واحد المنظر مش هو هذا. ما يقال للزوجة يقال، يقولنا حقوق متبادلة، هي يبغي منها تكون ما شاء الله، هو وخشي بحال عتروس، لا لا ما يليق، لا ما يليق، لأنها هي تريد الإعفاف به وهو يريد الإعفاف بها. ثانيا: يشتهي منها ما تشتهي منه، خلاص. ثالثا: عبر القرآن أدق تعبير، ما نستطيع نجيبه ولو كلمة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ايوا كدير ليها ما بقى، خلاص كي داير هذا اللباس ما بقاش كلمة، ما عندك فيه تفلسف، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، خلاص. إذا معناه، ولهذا يقول العقلاء: ما يتدخل بين الرجل والمرأة إلا ذاك المرض الذي كيجي بين اللحم والظفار، شيء ضيق جدا، معناه أن هذا الأمر كيكون في حساسية كبيرة، ما يتدخل فيه الإنسان إلا إذا كان من الأقارب ديالها المحارم يعني، ومن أقاربه هو أيضا كأبيه مثلا أو عمه أو خاله أو أخيه إذا كان أهلا لتدخل. كم مرة معنا من حق؟ 10، وجينا مع الوقت هو هذاك، باقي حق واحد باختصار باش ما يكون شيء، نعود نكرر الكلام وإن كانت بقى بعض الحقوق هي دقيقة لكن متداخلة بعضها، كلها مجملة في هذه النقاط 11 نقطة أو 11 حقا. الحق الآخر من حق الزوج على زوجته ومن حق الله عليها، حقان مرتبطان، حق الله أولا وحق الزوج ثانيا. أن تلبس اللباس الساتر تستر نفسها حق الله، لأنه هو الذي أمرها بذلك أصلا، وما ترونه غير هذا مخالف للشرع وكبير من الكبائر. ومن استحل التبرج وقال هذا هو الموافق للعصر وهذا هو الذي يصلح لهذا العصر وهذا العصر هو يعني عصر التحرر، وأن الحالة التي هي عليها المرأة المعاصرة أو البنت المعاصرة مثقفة أو غير مثقفة هي هذه ولا تناسبها إلا هذه، كذب على الله وكذب على الرسول وكذب على الدين. وإذا اعتقد هذا يكفر، يكفر إذا اعتقده. أما كونها تعصي كما قلنا المعصية ولو أصرت عليها ليست كفرا، لكن الكفر منين جاء؟ هي تقول هذه الحالة هي الحقيقية، معناه الإسلام لما أمرها مش حقيقي، وأن حجاب المرأة مش حقيقي، وأن ستر المرأة مش حقيقي. فإذا مشات لهذه الحالة هذه ما يعجلش الإنسان بإطلاق كلمة وتعلم توجه تنبه، فإذا أصرت على ذلك تكفر. ولاش أود الدين وصول هذه الحالة هذه؟ إذن هذا الحق حقان، وإن كان هي حقوق الله في هذه النقاط اللي قلنا كلها كينا، لأن ما دمنا قلنا من الشرع فحقوق الزوج من الشرع وحقوق الزوجة من الشرع، لأن الله هو الذي أثبتها، جاءت في السنة أو جاءت في القرآن فكلاهما وحي بنص في المسألة أو من باب عموم الإسلام بحال بحال. إذن من حق الزوج على زوجته ومن حق الله عليها أن تلبس اللباس الساتر الذي يحب الله أن تكون عليه، والمؤمن يحب أن تكون المرأة يعني امرأته زوجته أو أخته أو أمه أو عمته أو خالته أو ابنته على تلك الحالة، من حالة شرعية. لأن هذا اللباس مع إيمانها تصان به حتى لا تكون هدفا يرمى بالأعين الخائنة، هدفا تكون هي نفسها هدفا يرمى بالأعين الخائنة. فهذا اللباس يصونها. قد تعترض بعض الأمور وتقول ممكن أي واحد من حقه يثير هذا السؤال ويقول نراهن لابسات هذا اللباس ومستورات ولكن سلوكهن غير نظيف ومواقفهن غير مشرفة. نقول المؤمنة الصادقة صادقة المظهر وصادقة الإيمان ما تكون على هذه الصورة اللي كتقول، لابد تكون ظاهرها وباطنها سواء، لكن قد تكون ملتزمة في الظاهر، ما نشن ملتزمة اللباس زعما مستورة في الظاهر ولكنها غير كذلك في الباطن. نحن أمرنا بالظاهر وحكمنا على الظاهر، أما الباطن ليس لنا، الباطن لله. إذ ممكن يكون الإنسان تبان تبارك الله بلحيته بكلامه كإظهاره ما شاء الله، ولكنه في قلبه يعادي الدين، يعادي الرسول، يعادي الله، يعادي المؤمن، يعادي المؤمن أجل الدين. احنا نحكم على ما في الباطن ونحكم على ما في الظاهر. احنا نقول في الظاهر هذا مسلم، بمعنى في الدنيا يطبق عليه حكم الإسلام انه مسلم كالمسلمين خلاص، لا يجوز انتهاك عرضه، ولا يجوز التكلم به، ولا يجوز إدايته، ولا يجوز أخذ ماله، وهكذا. في الباطن أمره إلى الله. إن كان كذلك كما قلت يعادي الإسلام في الباطن، يعادي المؤمنين، يعادي الدين، يعادي الرسول، يعادي الله عز وجل في الباطن، يكون في الدرك الأسفل من النار في الآخرة مع المنافقين. خلاص. لكن الحمد لله أكثر الناس، أكثر المسلمين، أكثر المؤمنين، الحمد لله أكثر، أنا ما قلت كل شيء، أكثر ظاهرهم وباطنهم سواء، والحمد لله. ظاهر خوف الله على قدر الحال، والإيمان بالإسلام، الإيمان بالإيمان، الإيمان بالدار الآخرة، الإيمان بالموت، الإيمان بالحساب والعقاب، الإيمان بوجوه عبادة الله وطاعته، هذا هو الإيمان. الإيمان بالرسول، الإيمان بالرسول جميعا، الإيمان بالملائكة، الإيمان بأحوال الآخرة كلها، الإيمان بوجود تطبيق الإسلام في الحياة، وحق الصار كاين الإيمان، كاين الرغبة في تطبيق الإسلام، هذا مسلم الحمد لله. إذا عنده انحرافات أخرى ما دامت غير خطيرة، غير شكية الشرك الأكبر الذي يخرج من الإسلام، وغير النفاق العقدي الذي يخرج من الإسلام، فأمره إلى الله. إن شاء الله رحمه، وإن شاء عذبه، وإن شاء الله تعالى ما دام عنده هذه الصورة كما قلت في الظاهر والحمد لله، ما في خطورة كبيرة على دينه وعلى أخلاقه إلا والحمد لله، يكون إن شاء الله من المرحومين. نرجو الله أن نكون جميعا من المرحومين. ثم ينبغي التنبيه إلى، قلنا حقوق الرجل على المرأة، وظهرنا هذه الأمور، وصلنا للحق 11 ديال الرجل على المرأة، والأسبوع القادم إن شاء الله نشوفه حق المرأة تاهية. لا ننسى أن المرأة باعتبارها أنثى هي قبلة أنظار الرجال، قبلة أنظار الرجال بطبيعتها كأنثى، وخصائصها الأنثوية أنها تجذب الأنظار إليها. أما إن أدخلت على نفسها تحسينات ظاهرية فالأمر أكثر. وقلنا أن من حق المرأة أو من حق الزوج أن تتزين له داخل بيتها. إذن هي تزين في البيت، ما تزين للشريعة ولا للعمل، لا يجوز لها ذلك. تزين عاطيها الشرع في بيتها لزوجها في إطار الحياء والأدب الشرعي، أي ما يسمح به الحياء والأدب الشرعي. لا سيما نقطة أنبه عليها، أن الأبناء يكبروا مع والديهم في البيت، حال المرأة في حال صغار أبنائها ماشي حالها لما يبدوا يكبروا الأبناء ويصلوا سن البلوغ ويعرفوا. كاين أمور خصها تعفف عنها، ما خصهاش تكون بحالتها. علاش؟ لأنها هي مربية أجيال عندها ذكور وإناث، راه وخاصة البنات سيقلدنها. فإذا كانت ذات حياء، ذات مروءة، ذات عفة، ذات صدق اللسان، ذات نظافة سلوك، غادي يقلدوها بناتها، غادي يقلدوها تماما. إذا ما خصهاش تكون في البيت بواحد المظهر من التزيين اللي هو غير مناسب. لما؟ لأن هي في هذه الحال هي تكبر وعقول أبنائها تكبر معها وتشوفوا سلوكها وتشوفوا معاملتها. ثانيا نقطة أخرى، ما خصهاش يكون نوع من التغزل بينها وبين زوجها حدا أبنائها، وأبنائها تعرفوا كبروا بداوا يكبروا، يكون واحد النوع ديال حياء وأداب، أدب اللسان وأدب الخطاب وأدب المعاشرة. بمعنى كاين أمور اللي ما خصمش يشوفوها الأبناء وما خصمش يسمعوها من أبويه معا، اللي كتكون خاصة بين الزوجين في مخدعهما الخاص، باش الأبناء يتربوا على العفة وعلى الصلاح ونظافة اللسان، وفي نفس الوقت يأخذ نظرة طيبة عن الأبي وعن الأم. وهذه تربية، هذه تربية. احنا كنقول التربية فينا هي إذا فرط الإنسان في هذه الجوانب وكبر الولد أو البنت في هذا الجو المحموم اللي فيه قلة الأدب بين الأب والأم بين الزوجين، راه غادي يوليو الآباء والأمهات يشتكون من أبنائهم. وقد سمعت هذا من غير واحد ومن غير واحدة، هم بقوش يحشموا منهم. أعلاش نضطر نرجع معهم الماضي، كيفاش كانت التربية، كيفاش كنتم انتم بجوج مع أبنائكم. إذن هنا خصنا نكون على بينة من هذا الأمر. ولا ننسى حينما نأتي بهذه الأمور كلها، وهي قيود ماشي سهلة للمرأة، كما قلت هي امرأة والأنظار متجهة نحوها. ونقول عبارة شرعية، هي مشتهاة بالطبع، مشكة المرأة من طبعها مشتهاة بالطبع. فإذا أضافت أمورا أخرى إلى نفسها وأدخلت على نفسها تعديلات وتحسينات، وخرجت للعمل وخرجت للشارع وخرجت للقيسرية وخرجت كذا، معناه يزداد التشوف إليها والرغبة فيها، وهي السبب. لكن المرأة العفيفة الطاهرة الصادقة الحيية المهذبة ما تسلك هذا المسلك، ما تسلك هذا المسلك أبدا. ولذا جاء قول الحق تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. شوف الخطاب جاء متبادل. وقلنا البارحة في الأمور في العدل في الإسلام، النقطة البارحة ديال الأسس، ها العدل والمساواة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، آية 97 من سورة النحل. شوف وشوف أحكام الإسلام: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واش غيله غير المؤمنين ولا غير المؤمنات ولا يجمعهم بجوج؟ هذه ندخلها في العدل والمساواة، خلاص يعطي الله الثواب للرجل والمرأة، يدخل الله الجنة الرجل والمرأة، يرحم الله الرجل والمرأة، وهكذا. إذن ميزان التفاضل في الإسلام ما هوشي للجمال، ما هوشي لكثرة المال، ما هوشي للطول، ما هوشي للغلظ، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد تكون المرأة أتقى من الرجل، وقد يكون الرجل أتقى من المرأة، وقد يكونان معا تقيان تقيين معا. الحمد لله، نرجو الله أن نكون المتقين. عليهم هذه هي الحقوق المسطرة للرجل على المرأة. فسنرى إن شاء الله حقوق المرأة، ما تغضبي ميتر لك حقوقك جاية. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.